إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كنا مع الحديث الأخير الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب، باب إرادة الإنسان من عمله الدنيا، فأورد لنا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وأشرنا إلى معاني مفردات هذه الكلمات، ثم أبان نبينا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة العبد الذي رضى بعبودية الدنيا بقوله: إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط. هذه حقيقة العبودية للدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. ثم دعا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بما يمنعه من تحقيق مأربه ومن تحقيق غرضه: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس وانتكس أي انتكست حالته، وإذا شيك أي أصيب بشوك، وهو إشارة إلى الشر، فلن تقش أي ما وجد أحدا ينتزع منه هذه الشوكة، بل يبقى في حالته، يمنع من مواصلة العبودية لهذه الدنيا الحقيرة. ثم بعد ذلك، بعدما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل الدنيا، ناسب أن يذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحوالا ممن هم من أهل الآخرة، أن يذكر لنا في هذا الحديث من هم أهل الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى، طوبى لعبد. طوبى للعلماء فيها أقوال، قيل طوبى هي شجرة في الجنة، شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها، وليس سيرا بالأقدام وإنما سيرا على الجواد بفرسه 100 عام، 100 عام. تخيل رجل في جواده في فرسه وهو يمشي، يمشي لمدة كم؟ 100 سنة، ولا يقطع الظل، ولا يقطع ظل الشجرة. كم تتوقع أن يكون مسافة هذا الظل؟ لا أحد يعلم، ولن يستطيع العقل البشري أن يدرك المسافة، ما يستطيع العقل البشري ذلك. وقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام أحمد وحسنه جماعة من أهل العلم أن هذه طوبى، وقيل أن طوبى هي الجنة، طوبى لعبد أي له الجنة بشكل عام، وقيل أن طوبى اسم لكل حالة طيبة، وهذا دعاء له، بخلاف الأول صاحب الدنيا قال عنه نبينا تعيسى، دعا عليه بالتعاسة والشقاء، وهنا دعا له قال طوبى، هذا مدح. طوبى من؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذا رجل آخذ بعنان فرسه بحبل الفرس في سبيل الله أي جهادا. وتأمل هذه العبادة التي اختارها هذا العبد لنفسه، وهي بين الحياة والموت. من خرج للجهاد خرج للموت، قد يرجع وقد لا يرجع، بل نسبة كبيرة أنه لا يرجع، واحتمال يرجع إن أراد الله له الحياة، وإلا الجهاد والقتال هي مظنة الموت والاستشهاد. فهذا الرجل من زهده بالدنيا وحبه للآخرة أنه هو بنفسه يعجل إليها، فاختار هذه العبودية الجهاد. لكن بخلاف الأول، ذاك عبد، عبد للدينار، عبد للدرهم، هل هذا سيجاهد؟ ما سيجاهد، هذا انبطح. أما هذا من أراد الآخرة برهن على ذلك بإقدامه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ذاهب للقتال. كل ذلك إشارة إلى ليس أن للدنيا في قلبي وزن. قال عليه الصلاة والسلام: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. وتأمل إلى هذا الوصف. هذا الرجل وصف حالته أن شعره أشعث وأن قدميه قد اغبرتا، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الرجل مهتم بمظهره، مهتم بمظهره، مهتم بمنظره، مهتم بشعره، بتسريحة الشعر، أو أن يجعل عليه الأدهان حتى يكون رطبا نظيفا جديدا لماعا، ولا اهتم بقدميه مغبرة قد ملأها الغبار، إشارة إلى ماذا؟ إلى زهده وعدم مبالاه بالعناية بنفسه، بخلاف الأول الذي اهتم بهذه المظاهر حتى أصبح عبدا له، كما قال نبينا: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. الخميصة هي الثياب، الثياب التي فيها الزخرجة والنقش. عباد الدنيا لربما الواحد يضحي بكل شيء، بل يضحي بدينه في سبيل أن يتحصل على أفضل الثياب، بينما هذا ماذا؟ ما اهتم بمنظره، عند الناس أشعث رأسه ومغبر قدماه مقابل صاحب الخميلة، وهو صاحب الأثاث والمجلس الوفير، يبحث عن مكان يتكئ عليه حتى يأخذ الراحة التامة، بينما هذا قدمه وهي أولى الأعضاء بالراحة مغبرة. فهنا مقارنة بين صنفين من الناس، من هم عبادا للدنيا ومن هم عبادا لله جل في علاه. فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. أي هذا الرجل وصل به الحال أنه ينقاد لغيره، يعتبر من باقي أفراد الجيش، لا يملك لنفسه حكما ولا إرادة، يقول: أنا طوعا لكم، أينما وجدتموني أنفع ضعوني، فإن وجدوه أنه نافع في الحراسة قم، قم يا فلان احرس، قم احرس، احرس الليل، لربما باقي الناس يغطون في نوم، وهو قد باع نومه يحرس أهل الإسلام ومعسكر المسلمين طوعا لما أمر به أميره في سريته، فيحرس. إن كان في الحراسة امتثل الحراسة، وإن كان في الساقة، الساقة هي مؤخرة الجيش، وهذه من طبيعة الجيش أن يجعلون من أفراد الجيش من الجند من يكون في المؤخرة، يبتعد عن الجيش، ينفصل، يبقى في المؤخرة. من وظائف هذا المتأخر أنه يلتقط ما عساه قد سقط، هذا قد يقع، تجد الجند عندما يسيرون على الركبان وعلى الخيل أو يمشون مشيا وهم قد أخذوا الأمتعة والأسلحة، لربما قد يسقط الواحد منهم شيء، منه يسقط منه، يسقط منه مال، صرة، متاع، يسقط شيء. وهذا قد يقع نحن في أوقاتنا، ربما تذهب في سيارة وثم تخرج ثم تستذكر أن المحفظة سقطت أو الجوال سقط عليك، يقع هذا، السقطات تقع من بعضنا، ولا زال الناس كذلك في الجيوش تسقط منهم أشياء من غير شعور، فهنا يتداركون هذا السقوط وخاصة في مسافات بعيدة، يجعلون ساقة، الساقة مهمته أن يبقى في المؤخرة، إذا مشى الجيش يتأخذ ثم يمشي بعدهم وينظر هل يعثر عليه، فإن عثر أخذه، فإذا وقفوا في راحة واستراحة قال يا جماعة وجدت هذا، لمن هذا؟ يعطي الناس أماناتهم، هذا في المؤخرة. المؤخرة لربما قد يكون عند بعض الناس هذا عمل، يعني عمل دني، يعني مقارنة بالجيش، هناك قادة الجند، قادة الكتيبة، القواد الذي لهم مرتبة العليا، الذين يتكلمون ويأمرون، هذا لا في المؤخرة، ومع ذلك رضي بهذا الوضع، بل وصل به الحال كما قال عليه الصلاة والسلام إن استؤذن لم يأذن له. إن استؤذن، أحيانا يأتي هذا الجندي ويطلب من أميره ومن رئيسه الإذن، إما في انصراف أو إذن بشيء، ما يعطى له الإذن، لا يقابل بوجه لأنه غير معروف غير مشهور من أفراد الرعية. إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع أي شفع لغيره لم يشفع. قد يأتي يقول يا أفندم أخي هذا فلان، أنت من حتى تشفع؟ الشفاعة لها الوجهاء ولهم الأعيان. هذا الرجل بهذه الصفة الذي تارة يكون في الحراسة، تارة يكون في المؤخرة، هذا الذي إذا جاء عند من هو أعلى منها رتبة إذا طلب الاستئذان لم يؤذن له، وإن طلب لغيره الشفاعة لم يشفع، هذا الرجل وهو خامل الذكر هو عند الله له طوبى له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام طوبى لرجل الحديث، وبهذا تعلم يا عبد الله فوائد عدة من هذا الحديث الذي فيه بيان إلى أن الرجل ينبغي أن يعلم يحدد مكانته عند ربه قبل عند خلق الله. لا تبالي، لربما تكون عند الناس مضمور، عند الناس مهضوم، تستأذن لا يؤذن لك، تطلب الزواج أنت من؟ ما نعرف يا ابن حلال، ارجع إلى أهلك يا أخي، ما نزوج بنات لأمثالك، ما يعرف، مهضوم ليس له شان، لكنه بالمقابل عند الله له المنزلة العالية كما في الحديث طوبى، ولكنه مقابل طوبى هو ما يؤذن له ولا يشفع عند الناس، ما يبالى به. فليس العبرة يا عبد الله بالمظاهر ولا المناظر، العبرة عند الله بما يكون بينك وبين الله من عمل صالح، من إقبالك على الله، لما كان هذا مقبل على ربه سبحانه وتعالى أعظم الله منزلته عنده، وإن لم يعطى منزلة عند الناس. بهذا تعلم يا عبد الله الخطأ عند بعض الناس ممن يريد أن يتعجل حظ الدنيا، قد ربما من الناس من يكون مصليا أمينا عفيفا مصونا بعيدا عن الحرمات والمحرمات، ومع ذلك لا يزال الناس يعاملونه بالدون، فيقول أن الاحترام لي، أن لا تنظر احترام الناس يا عبد الله، بما أنك عند الله مرضي كفاك، إن جعل الله لك القبول في الدنيا فذاك، وإن لم يجعل فيكفيك منزلتك عند ربك سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث كذلك بيان على أن الإنسان يكون حيث تكون المصلحة، إن طلب منك وأنت في مسجد من المساجد أن تمسك حلقة أطفال، امسكها يا عبد الله، لا تقول أنا أمسك حلقة أطفال، أنا حقي أن أمسك الدرس العام، أنا حقي أن أقيم محاضرات، أنا حق. لا تقول يا عبد حقي وحقي، حقك أن ينظر للمصلحة، إن وجد في مصلحتك أنك أهل هذا امسك هذا، ولا يضرك يا عبد الله، لأن منزلتك عند الله عز وجل لا عند الخلق. ولهذا للأسف كم من أناس يعاني ويدندن على قضية التهميش، وأنه قد همش وأنه قد هضم، وكأنه يريد أن الأضواء تسلط عليه. لا يا عبد الله، الأمر بيد الله عز وجل، إن احتيج إليك فذاك، وإن لم يحتج إليك الناس ولا يعرفوك الناس فيكفيك أن الله يعلم بك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما قيل في معركة القادسية عندما انتهت بالفوز المحقق لأهل الإسلام، وجاء من جاء من المبعوثين إلى عمر يبشرونه بالفتح، فكان من أمر عمر أن سأل عمن قتل عمن استشهد، فقالوا وهم يعددون القتلى فلان وفلان وفلان، وتعبوا ثم قالوا أناس وأناس لا يعلمهم عمر، يعني كثر لا يعلمهم عمر، فبكى عمر وقال إن لم يعلمهم عمر فالله يعلمهم. هذا الذي يكفيك يا عبد الله، أن الله يعلم بحالك ويعلم بعلمك وعملك، سواء عرفك الناس أو لم يعرفوك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام رب رجل مدفوع بالأبواب، مدفوع أي مردود، كلما طرق باب أراد أمرا ما صدت عنه الأبواب لهوان عند الناس، لكن قال نبينا رب رجل مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره. انظر إلى عظيم منزلته عند ربه، لو أقسم على الله لحقق الله ما حلف عليه، والله كذا سيكون كذا، لعظيم منزلته عند ربه، لكن انظر إلى منزلته عند الناس مدفوع مهان عند الناس. فيا عبد الله إياك أن تغتر بالمظاهر، وأعم من ذلك لا تغتر بالدنيا، العبرة بالدين، إن رضي الله إن رضي عليك رب العالمين كفاك، وإن لم تأخذ هذا الحق الذي تظنه أنه لك وهضمت أو همشت أو لم يعطى لك شيء، فعبد الله تسل بما عند ربك جل وعلا فهو خير وأبقى. فشاهد أن هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي فيها بيان لحال صنفين من الناس، أحوال من كان من عباد الدنيا وحال عباد من أراد ما عند الله جل في علا. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.